اه بعيسى وما انزل عليه. خلاص. وبعدين محمد صلى الله عليه وسلم وما انزل عليه. ثم ازدادوا كفرا بنفاقهم كمان. بنفاقهم يعني ان يظهروا غير ما يفطنوا. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هتيجي تتلخبطي انت في الحته دي لما تحفظي الربع اللي بعده. طريقة. طريقة. الله. الناس اللي قاست عارفه الموضوع. في بعد كده طريقة. طب ايه الفرق بين السبيل والطريق؟ صلي على الحبيب. السبيل اللي هو دايما السبيل يذكر مع سبيل المؤمنين. سبيل الحق. خلاص؟ لكن الطريق لازم يعرف هل هو طريق حق ولا طريق باطل. تاني السبيل دايما بيأتي سبيل للمؤمنين. ومن يبتغي غير سبيل المؤمنين صح؟ نوليه ما تولى. خلاص؟ لكن الطريق دايما بيجي يحتاج ان احنا نعرفه هو طريق ايه؟ لذلك في الصفحة اللي بعدها لما تشوفي طريق بيقول ايه بقى ربنا سبحانه وتعالى؟ بعد ايه هو الصفحة اللي بعد بعدها؟ اللي هي صفحة 104. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، ده نفس المعنى لم يكن الله ليغفر لهم اهو، ولا ليهديهم طريقا، راح جاي معرفهم إيه بقى؟ إلا طريق جهنم. سابها مبهمة زي سبيلة؟ لا. يبقى السبيل دايما للحق، لكن الطريق لازم يعرف هل هو طريق حق ولا طريق باطل. طب هنا ربنا سبحانه وتعالى قال إلا طريق جهنم، يبقى مش أي طريق. خلاص؟ معايا؟ طيب يبقى الأولانية دي سبيلا. لم يكن الله ليغفر لهم، ربنا مش سبحانه وتعالى مش هيغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. تمام كده؟ كل الكلام ده يا اخوات اعتبروه تعريض. يعني ايه تعريض؟ يعني تلميح للمؤمنين. احنا جبنا سيره المؤمنين دلوقتي؟ ما جبناش سيره. كل الكلام عن مين؟ عن المنافقين اللي هو عندهم نفاق عقدي. خلاص؟ ومين؟ واليهود والكلام ده. تمام كده؟ طيب بشر المنافقين. ظهر اسم المنافقين بقى اهو. طب دول كفروا. ما هو كفروا نفاق وكفر عقدي ونفاق عقدي اللي هو ايه بيبينه؟ هو بيشهد ان لا اله الا الله لكن بيضمر الكفر من داخله. بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما. هنا بقى استهزاء وسخريه منهم. هو المنافق ينفع يبشر؟ لا، بس بيبشره ربنا سبحانه وتعالى هنا. ليه؟ استهزاء به. بالظبط زي ايه؟ ذوق انك انت العزيز الكريم. هو عزيز؟ هو كريم؟ هو كان عزيز في الدنيا وكان كريم في الدنيا، لكن في سورة الدخان بيقول له ايه؟ ذوق انك انت العزيز الكريم. هو ولا عزيز ولا كريم يوم القيامة. يبقى ده تهكم واستهزاء من المنافق. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. طب هم مين يا رب المنافقين دول؟ شكلهم ايه؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. مشكلة دي بقى. اللي بيتخذ الكافر ولي. يعني ايه ولي برضه؟ ايه هي الولايه برضه؟ مش صديقه بس، والاقرب اليه منزلا ومكانه. يبقى بس مش انا بحبه ومش انا يعني اكن له الحب والموده، لا ده مش كده بس، ده جنبي، ده ملاصق فيا، ده ملازم ليا. يعني مثلا اقول لك ايه؟ فلانه هتواليني في الشرح، يبقى ايه هتيجي ايه؟ بعدي. فهي ايه؟ وراي على طول، في ملازمه. تمام. خلاص. هي دي ايه؟ الولايه. طب هم بقى بيتخذوا الكافرين ايه؟ اولياء. بس كده؟ لا، ده سابوا المؤمنين، ها، من دون المؤمنين وراحوا لمين؟ للكافرين. يعني قدامهم ان هم يوالوا المؤمنين، بس هم ايه؟ فضلوا ان هم يوالوا الكافرين. طب هم بيعملوا كده ليه يا رب؟ أيبتغون عندهم العزه؟ هم فاكرين ان هم هيعزوهم بفلوسهم بسطوتهم بمراكزهم بكذا بكذا بكذا. فان العزه لله جميعا. طبعا ده سؤال استنكاري، يعني المفروض يعني مش الاجابه، لا ده استنكار عليهم. انتوا بتعملوا كده علشان عايزين العزه؟ فان العزه لله جميعا. طب احنا بقى نعمل ايه؟ يعني احنا المؤمنين تمام؟ لما نلاقي الناس الكافرين دول بيتكلموا ولا بيخوضوا ولا بيعملوا ولا والمنافقين. وقد نزل عليكم في الكتاب، اللي هو مين بقى؟ المؤمنين. عليكم انتم ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. خلي بالك ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق الانسان خلاص، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. جيش تقولي ايه؟ لا انا هرد وهعرفهم الحق. طب هم اصلا من الواضح كده شكلا ان هم عندهم نفاق عقدي وان هم كافرين اساسا. ما تقعديش انت بقى تدخلي في مهاترات ملهاش لازمه، لانك هتفقدي جزء كبير جدا من ايمانك. ربنا قال لك لما تلاقي حاجه زي كده قومي وسيبيهم. خلي بالك، قومي وسيبيهم. بالظبط زي انا فاتحه التلفزيون وشفت برنامج بيسخروا او بيستهزئوا او بيتكلموا او بينولوا من الثوابت الرئيسيه في ديننا شخصيات معينه مثلا، تقول لك ايه اصلا انا عايز اعرف هما بيقولوا ايه. لا ما تعرفيش، ما تعرفيش، لان ربنا اللي خلقك قال لك قومي وسيبيهم. انا اللي بقول لك هما ما تعرفيش. انا جايبه قناه شيعه وعايزه اشوف بس هو معتقدهم ايه، ما تسمعيهمش، مالكيش دعوه بيهم. لا بس العلم بالشيء، لا ما هو في علم لا ينفع وجهل لا يضر. خليك انت جاهله هما بيقولوا ايه. نعم. عشان ايه؟ يعني لازم اتفرج عليهم عشان اعرف هما ايه؟ والله يا صباح احسن حاجه ولا تتفرجي على ده ولا على ده، خليكي في قرانك وفي دينك. والله بنفقد يا اخوات، بنفقد من اعصابنا وبنفقد من وقتنا وبنفقد من ان احنا شغلين بالنا هما ازاي بيقولوا كده، هما ازاي بيشتموا في سيدنا ابو بكر، هما ازاي بيشتموا في سيدنا عمر. هل انت منوط بيك ان انت تقومي وتمسكي سيف وتروحي تقتليهم؟ يبقى احسن حاجه خليكي في نفسك. يا ايها الذين امنوا لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. والله لو انت تمسكتي واهتديتي مالكيش دعوه، مش هيضروكي، مش هيضروكي. احفظي دينك على نفسك، احفظي عقيدتك سليمه. انت لن تسالي على عقيدتهم، لكن هتسالي على عقيدتك انت. لن تسالي على اقامه الدين ازاي هم بيقعدوا يصلوا. في ناس في الحرم بيسيبوا عبادتهم خالص ويقعدوا يتفرجوا على الشعب يصلوا ازاي. يا انت بتحط الحجر وبتحط دماغها، مش ما تخليكي في نفسك يا ست، خليكي في صلاتك انت. ده انت جايه في رحله ممكن جدا جدا جدا ما تحصلش تاني. بتشغلي بالك بايه؟ اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ ربنا خلقهم وهو اعلم بيهم. اتفضلي. خلينا في نفسنا، خلينا في نفسنا. هم عندهم ضلال، رب اسال الله سبحانه وتعالى ان يهديهم. هم عندهم طبعا ضلال وشتوا وشتوا، قد ضلوا فعلا، ولكن ربنا يهديهم. تمام كده، ربنا يهديهم ويهدينا احنا بقى للي احنا عايزين نشتغله. احنا يا اخوات اتعلمنا معنى كم ايه في القران. يعني انا اتفضل. ده في دراسته يعني؟ ومش في دراسته خالص عايز منهم بحث ليه؟ لو حاجه دراسه ماشي، لو دراسه ماشي. يعني اخوات على فكره انا قرات كتير جدا عن الشيعة. الفكره حاجه يا اخوات والخوض حاجه، وانا بقول لك ما تقرايش، لا اقراي وافهمي ايه القصه والشيعة دول تشيعوا ازاي و تمام؟ ممكن جدا طبعا، ممكن جدا بيبقوا مندسين في المجتمع جدا طبعا. ماشي صح، انت تبقي عارفه طبعا. بس هو حتى لو دكتور شيعي وهو يعني عارف كل حاجه، هيعرف يرد عليه او هيعرف يرجعه عن اللي هو بيعمله؟ مش هيقدر طبعا. ما هو انا عشان كده. بس على فكره يا اخوات، العلم من الكتب، العلم من الكتب المنوط ان احنا نقراها، اللي هي كتب السنه والجماعه والشرح على منهجهم، لن يضلك. لكن ايه اللي هيضلك؟ ان انا افتح قنواتهم واتفرج عليها، ان انا ادخل على مواقع النت اللي بتدعو الى التشيع مثلا او الى التنصر. اشوف دايما الواحد بيغر بنفسه الغرور. معنى ايه؟ بيشوف ان هو عضلات قوي، يعني ايه؟ لا ده انا ايماني قوي، ازاي يقولوا كذا عن فلان؟ لا ده انا هدخل واشوف وازب عنهم، وممكن هو جدا جدا جدا يقع في الفتنه ويزل. لان مفيش يا اخوات والله حد كبير على الفتنه، والله ما في حد كبير علينا. اللي يقول لك حد كبير على الفتنه يبقى ما يعرفش حاجه. بيبقوا شيوخ وقامات وبيذلوا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يسلمنا. ده الفتن دي اشد من الفتن الثانيه اللي هي الاباحيات ووادي. دي فتن شديده شديده لان ده فتنه في الدين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يسلمنا وابنائنا وبناتنا اللهم امين. طيب ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم لغايه امتى؟ طب انا قرايبي مثلا وعمالين يتكلموا اي كلام ويقولوا اي كلام ويقولوا مش عارفه مين بيسلم في البخاري وعمالين يخوضوا ويعملوا وبتاع. لا قومي اعملي شاي واعملي لي معاكي ماشي، اقلبي الكلام، اعملي اي حاجه خلاص حتى يخوضوا في حديث غلط. خلي بالك. ويجي بقى الايه بقى التهديد. ليه يا رب؟ طب انا يا رب مش قادر اعمل كده، بس خلي بالك لو قعدتي وخضتي انكم اذا مثلهم. ده انت كده دخلتي بقيتي زيهم. يا نهار ابيض، انا ابقى زي الكافرين اللي بيتكلموا في كذا وكذا. بمعنى ممكن جدا مناقشه تحصل ما بين مثلا، اتفضلي يا حبيبتي، ما بين مثلا اهل كتاب، وانت قاعده وعايزه تدافعي ودخلتي بقى وهم قالوا واحنا قلنا وانتوا لا بتتكلموا غلط وانت هاتي لي الدليل، وكتير جدا جدا بيقولوها وهي الكلمه الوحيده اللي بيقولوها لنا، انتوا حافظين بس مش فاهمين. تمام كده؟ قومي وسيبي القعده، قومي ومالكيش دعوه، ما تتكلميش اصلا فيه تاني. ليه؟ خلي بالك انكم اذا مثلهم. هتفقدي ايمانك ليه؟ لا، فخلي بالك من الايه دي لانها مهمه جدا وتمسنا جدا جدا في حياتنا. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وخلي بالك إن ربنا هنا قدم مين؟ المنافقين. ليه؟ لأن المنافقين أشد خطرا على المجتمع، لأن الكافر معروف إن هو كافر، لكن المنافق يفطن الكفر ويظهر الإيمان. تمام؟ وطبعا ده كله يا أخوات نفاق عقدي، خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى يعيذنا منه. يعني مش النفاق اللي هو اللهم إنا نعوذ بك من شيء نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، اللي هو نستغفرك لما لا نعلمه اللي هو الشرك الأصغر. لا، ده النفاق العقدي، خلي بالك. خلاص. طيب بعد كده بقى هما مين بقى المنافقين دول اللي هو إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا؟ إيه وصفهم؟ الذين يتربصون بكم. يا نهار أبيض، كلمة يتربصون دي صعبة جدا. عارفة بالظبط يتربصون دي عشان تعرفي معناها؟ ها، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. عارفة يعني ايه تتربص؟ واحدة مطلقة وعايزة تحسب عدتها، انت متخيلة ازاي هتبقى قاعدة حسبها بالملي علشان هي عايزة تخلص خلاص كده، او مستنية جوزها يرضعها فبسرعة عايزة تعرف هي خلصت شهرين ولا ثلاثة والشهر الثالث اهو جاي، الحق بسرعة رضني. وتبدا تبعت المراسيل بقى قولوا له ان انا خلصت حطين فعلا خلاص. يبقى هي بتتربص بنفسها، بتتربص يعني بتحسب حساب شديد جدا. هكذا هنا برضه يتربصون بكم، قاعدين مش سايبين لكم ايه كلمه، مش سايبين لكم نفس. يتربصون بكم اللي هو يعني بيشوفوكم بتعملوا ايه علشان يقولوا ده غلط وده غلط وده غلط. لا، شوفي المسلمين بيعملوا ايه، شوفي اخلاقهم مع بعض، شوفي بيمسكوا في بعض ازاي. ادي يا ست المسلمين حتى لو ما قالوش كده قدامي